الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيها المؤمنون الأفاضل التعارف بين البشر سنة ربانية قال الله تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقد شهد التعارف بين الناس تطورا نوعيا من خلال عالم التواصل التقني الذي قرب البعيد واختصر المسافات واستثمر الزمن وضاعف الإنجاز وسهل المشاق ووفر التكاليف فغدا التواصل بين الناس يسيرا وزال ما كان بينهم عسيرا وهذا من نعم الله تبارك وتعالى علينا قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وواجب النعمة أن نشكر الله عز وجل عليها قال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم ومن شكرها عباد الله حسن استخدامها في الخيرات واستثمارها في الطاعات فأدوات التقنية الحديثة قد تستخدم في النفع والخير وقد تستغل في إيذاء الغير عباد الله وللتعامل مع هذه التقنيات آداب وأخلاقيات أهمها أن ينوي المسلم الاستعانة بها على الطاعات وقضاء الحاجات قال الشفيع المجتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فهنيئا هنيئا لمن أخلص النية وابتعد عن الأذية في استخدام وسائل التقنية فإن الأذى ينافي الدين ويصل بصاحبه إلى البهتان العظيم قال ربنا عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فإياك إياك يا عبد الله أن تؤذي المؤمنين في تتبع العورات ونشر الشائعات عبر المواقع الإلكترونية والمنتديات والهواتف المحمولة ووسائل الاتصالات لأن ذلك يتنافى مع الأخلاق الفاضلة والمروءة النبيلة يقول حبيب الحق وسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته الله أكبر استمعوا معاشر المسلمين إلى قول حبيب الحق وسيد الخلق: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته. فكم هدم هذا السلوك من أسرة مستقرة وكان سببا في التفريق بين الأزواج والطعن في أعراض الأبرياء. أيها المؤمنون الأكارم، إن استخدام هذه التقنيات في بث الإشاعات بين الأفراد والأسر والمجتمعات من الأخلاق الذميمة التي توقع الإنسان في النميمة وتفسد بين الأحبة وتقطع أواصر المودة، يقول النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشراركم، ألا أخبركم بشراركم، المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. فاحذر، فاحذر أيها المسلم الحبيب أن تساهم في نشر الإشاعة وبثها بين الناس. فكم من كلمة تناقلتها الألسنة من غير تثبت ودراية فأورثت صاحبها حسرة وندامة. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويا ندامة من لم يتثبت في نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ندامة من لم يتثبت في نقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينشر الأحاديث المكذوبة والأخبار الباطلة عبر الرسائل الإلكترونية. وقد قال البشير النذير رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحتى لا يقع المسلم في التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يرجع إلى أهل العلم والاختصاص ليتأكد من صحة ما يتلقاه وينشره عن رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون الأكارم، ومن ضوابط التعامل مع هذه التقنيات الحديثة الاحتراز من الأفكار الهدامة والأخبار الكاذبة والأوهام الفاسدة التي تبثها بعض المواقع الإلكترونية مما يتنافى مع الدين والأخلاق والقيم والأعراف ويؤثر على استقرار المجتمعات وينشر الفساد في الأرض. يقول ربنا جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. وإن توفر وسائل التواصل الإلكترونية يضعنا أمام مسؤولية كبرى في متابعة أبنائنا وبناتنا وتثقيفهم على الاستخدام الأمثل لها من غير إضاعة للوقت والمال فيما لا نفع فيه ولا طائل من ورائه. اللهم وفقنا لحسن الأعمال في عبادتك، اللهم وفقنا لحسن الأعمال في عبادتك، ووفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبسنة نبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، لقد من الله تبارك وتعالى على هذه الدولة المباركة بنعمة الاتحاد، والتي من ثمراتها توحيد القوات المسلحة التي نعيش في هذه الأيام ذكرى توحيدها. فرجال القوات المسلحة حصن الوطن الحصين ودرعه المتين، وهبوا أنفسهم وأرواحهم لحماية ترابه والدفاع عن أرضه وسمائه والحفاظ على ثرواته ومكتسباته، فهم أمن الوطن وأمانه. فبفضل الله تعالى ثم بفضل جهودهم ننعم بالاستقرار والوحدة، ونشعر بالطمأنينة، ونحيا في رغد من العيش ورفاهية في الحياة. فنسأل الله تعالى أن يحفظهم ويوفقهم لما يحبه ويرضاه. وصدق الحبيب المصطفى والرسول المرتضى صلى الله عليه وسلم حيث قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعلما نافعا وعافية في البدن وبركة في العمر والذرية. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا توثر علينا، وارض عنا وأرضنا. اللهم اجعل زادنا التقوى، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وتسليما. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلام